تفسير الآية 20 من سورة النازعات يقول تعالى: فأراه الآية الكبرى، أي فأرى موسى صلى الله عليه وسلم فرعون الدلالة والمعجزة العظمى الدالة على صدق أنه رسول من عنده سبحانه ليصدق ويسلم، وهي انقلاب العصا ثعبانا حقيقيا حينما يلقيها، وعودتها عصا حينما يسترجعها إليه.